بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق عند قول المصنف المسألة الخامسة: ما يوجبه الحيض. يعني إذا ما طرأ الحيض على المرأة، ما الذي يجد عليها أو ما الذي يكون عليها من الأحكام الفقهية؟ قال المصنف هنا: أولا يوجب الحيض، يعني الحيض يوجب الغسل. يوجب الغسل، ما الدليل على هذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت واستفتته، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهذا الحكم محل إجماع من أهل العلم، أن المرأة إذا حاضت ثم طهرت من الحيض عليها أن تغتسل، فهذا غسل واجب كما ذكرنا قبل ذلك في أحكام الغسل. الحكم الثاني: يوجب الحيض ماذا؟ يوجب البلوغ، أي بمجرد أن تحيض الفتاة صارت بالغة. الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إيه وجه الدلالة؟ قال: فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك إيه؟ بالبلوغ. فقال يعني وجه الدلالة عندي فعلا هنا ظاهرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الحق سبحانه وتعالى فرض على المرأة الصلاة. طيب، هذه المرأة الحائض هنا يعني بلغت الحيض وصارت ممن تحيض، وليست معنى هذا أن المرأة في حال حيضها، لا، إذا بلغت سن المحيض وأرادت الصلاة لا تقبل منها الصلاة إلا إذا تسترت. فجعل هذا كل هذا في دائرة التكليف، والتكليف لا يكون أصلا إلا إيه؟ لا يكون إلا من البالغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم إيه؟ والصبي حتى يبلغ. فهذه علامة من علامات البلوغ. طيب، سريعا كده نذكر العلامات الأخرى التي وضعها أهل العلم للبلوغ. متى نعتبر الولد قد بلغ؟ متى نعتبر الفتاة قد بلغت؟ فمن علامات البلوغ المشتركة بين الرجل والمرأة الاحتلام، نزول المني بشهوة. إذا نزل المني بشهوة في حال النوم يسمى احتلام، وإذا نزل المني بشهوة في حال اليقظة زي مثلا في حال الجماع وهكذا، كل هذا دليل على الإيه؟ دليل على البلوغ. عندي من العلامات التي يعرف بها أن هذا الإنسان قد بلغ نزول المني بشهوة، الاحتلام. كذلك من العلامات إنبات شعر العانة، خروج الشعر حول منطقة العانة. وطبعا العلماء فصلوا في هذا وقالوا أنه ليس كل شعر ينبت حول العانة يحصل به البلوغ، لا، الشعر ينبت في الجسد على مراحل. فعندي هنا في الشعر الذي ينبت حول العانة يبدأ أولا شعرا ناعما خفيفا، هذا يحدث في المرحلة التي تكون قبل البلوغ مباشرة، ثم عندما يصل الإنسان إلى البلوغ يتغير هذا الشعر ويصير شعرا كثيفا. فهذا هو الذي يعلم به أن مرحلة البلوغ قد بدأت. الشعر الخفيف لا يدل على البلوغ، إنما الشعر الكثيف هو الذي يدل على البلوغ. طبعا بالنسبة للمرأة يزيد عليها إيه؟ الحيض وكذلك الحمل، هذه من علامات الإيه؟ من علامات البلوغ. طيب، السؤال: ماذا لو أن الفتاة لم تظهر عليها هذه العلامات السنوية؟ وهذا يحدث كثيرا، يعني يتأخر ظهور علامات البلوغ خاصة في الفتيات، قد يتأخر بسبب بعض الاختلال الهرموني. هل ننتظر إلى الأبد. يعني هذه المرأة لم تظهر عليها العلامات لكنها بالفعل يعني تقدم بها السن، فهل ننتظر يعني إلى أن تظهر هذه العلامات وقت في أي وقت؟ لا، العلماء قالوا إذا لم تظهر هذه العلامات لابد أن يكون هناك سن يعتبر معها البلوغ. طيب ما هو هذا السن؟ السن فيه خلاف بين أهل العلم، ورأي الجمهور أنه سن 15. هذا هو السن المعتبر لدى الجمهور في كلا الجنسين في الذكور والإناث، سن 15. طب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما رواه نافع قال حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ 15 سنة. وهذا الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري بوب عليه الإمام البخاري باب بلوغ الصبيان وشهادتهم. فهذا دليل بالفعل على أن الشرع فرق بين هذا السن وما قبله. النبي صلى الله عليه وسلم رفض ابن عمر أن يلتحق بالجيش وهو سنه 14 سنة، لكنه قبل بعد سن 15 سنة، دل هذا على أن هذا من هذا سن معتبر في التكليف. يبقى إذا النقطة الثانية التي نتكلم عنها الآن البلوغ، وقلنا أن الحيض من علامات البلوغ، ثم ذكرنا العلامات الأخرى. النقطة الثالثة قال الاعتداد به. الاعتداد به اللي هو إيه؟ الاعتداد بالحيض. ما معنى الاعتداد به؟ ليس المقصود الاعتداد به أي يعني جعله معتبرا، لا، الاعتداد هنا مقصود به من العدة، يعني يستخدم الحيض في العدة. وعدة المرأة هذا ما سوف ندرسه إن شاء الله في كتاب النكاح. العدة تعرفها في الاصطلاح اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. يعني إن شاء الله سوف نتكلم على هذا التعريف بشيء من التفصيل عندما نصل إليه إن شاء الله تعالى. المقصود يعني أن المرأة تعتبر الحيض في العدة، إذا كانت تحيض فعليها أنها إذا طلقت مثلا أن تنتظر 3 حيضات كما سوف نعلم. فقال فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض لمن كانت تحيض، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال يعني 3 حيض. سوف نعلم إن شاء الله أن هناك خلاف بين أهل العلم في تفسير القرء، هل هو الطهر أم هو الحيض؟ والصواب كما قال مصنفون 3 قروء تعني 3 حيض، أي أن المرأة التي طلقت عليها أن تتربص عدتها تكون 3 حيضات، تحيض 3 حيضات. قال رابعا الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض، أي أن هذه المرأة التي تحيض إذا حاضت دل هذا على أنه ليس هناك جنين في بطنها، وهذا يفيد في مسائل إثبات النسب وهكذا، وهذا أيضا سوف نتعرض له بالتفصيل. قال تنبيه إذا طهرت الحائض أو النفساء، لاحظ معي هذه مسألة مهمة جدا، إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، امرأة كانت حائض ثم طهرت قبل ما تغرب الشمس، ما الذي يقال لها؟ ماذا عليها أن تصلي في هذا الوقت؟ قال لازمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم. يبقى بيقول لك ايه، المرأة طهرت قبل غروب الشمس قبل المغرب، هنا لا نأمرها بصلاة الوقت فقط اللي هي العصر، لا، نأمرها بصلاة العصر ومعها صلاة الظهر. قال ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها ان تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة. يبقى المسألة الثانية، لو ان هذه المرأة طهرت قبل الفجر ماذا يقال لها؟ تصلي العشاء؟ لا، قال لك تصلي المغرب والعشاء، تمام؟ لماذا؟ قال لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. يبقى ده الدليل بتاعهم، قال لك إيه؟ قال لك إن وقت الصلاة الثانية هذه وقت المغرب بتاعنا هو وقت العصر، عفوا، وقت العصر هذا هو وقت للظهر والعصر إذا قرر الإنسان أن يجمع الظهر إلى العصر جمع تأخير، كما سوف نأتي إن شاء الله لأحكام جمع الصلوات. نقول هناك ما يسمى جمع تقديم وهناك جمع تأخير. جمع تقديم بنجمع الصلاة الثانية مع الصلاة الأولى في وقت الصلاة الأولى. جمع التقديم عايز أصلي الظهر وأصلي معه العصر في وقت صلاة الظهر، ده اسمه جمع إيه؟ جمع تقديم. طب إيه جمع التأخير؟ جمع الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية في وقت الصلاة الثانية. هجمع الظهر مع العصر مؤخرة، أأخر الظهر لفين؟ لوقت العصر، فأصلي الظهر والعصر في وقت صلاة العصر. وكذلك الحال في المغرب والعشاء. أما الفجر فلا يجمع إلى غيره، الصلاة المجموعة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فولا يقول المرأة إذا طهرت في وقت صلاة العصر قبل ما يحل الغروب، قبل ما يخرج الايه، قبل ما يخرج الوقت، هنا هل نأمرها بأداء صلاة العصر فقط؟ قال لك لا، تصلي هذه المرأة العصر ومعها صلاة الظهر. التعليل ايه؟ التعليل ان هذا هو وقت صلاة الظهر، لو ان الانسان قرر ان يؤخر الظهر الى العصر فهذه المرأة لم تصلي للعذر، هي معذورة، فلم تصلي الظهر ولم تصلي العصر الى الان لأنها كانت حائض. طب لما طهرت قالوا كأنها أخرت الظهر للعذر، لازال إلى الآن مخاطبة بصلاة الظهر، كأنها كانت معذورة لما دخل عليها وقت الظهر، فلما ارتفع هذا العذر عليها أن تجمع هذه الصلاة إلى صلاة الوقت. يبقى بيعتبروا أن هذا كان إيه؟ كان عذرا، هذا عذر زي بالضبط أي عذر آخر، كأنها لما دخل عليها وقت الظهر كانت مخاطبة بالفعل بالصلاة لكنها لم تصلي. لماذا؟ لأنها كانت معذورة. طيب خلاص دخل وقت العصر، قالوا إلى الآن يمكنها، حتى لما دخل وقت العصر يمكنها أن تصلي الظهر أيضا، فعلى هذا عليها أن تصلي الظهر مع العصر. قال وبه قال الجمهور مالك وأحمد والشافعي. تمام. طيب المسألة دي عايزين نركز عليها شوية فهنطول فيها سنة. هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة طروء الوجوب، طرأ الوجوب. ماذا لو طرأ الوجوب على المرأة في هذا الوقت؟ لاحظ المصطلح ده طروء الوجوب، اكتبوه لي كده عندكم، طروء طه ره واو همزة، طروء الوجوب. ما معنى طروء الوجوب؟ طروء الوجوب يعني عند الفقهاء يعني أمرين، إما زوال المانع أو بلوغ التكليف. نعم أيوة صح كده، طروء الوجوب. برضو اكتبوه عندكم هنا في المعهد يا أخوان، طروء الوجوب. تمام؟ لا طرق زي ما اتكتبت صح كده. أي ما معنى كلمة طرق الوجوب؟ معناه عشان لو قرأت هذه العبارة تفهموا مصطلحات أهل العلم بيقولوا إيه. كلمة طرق الوجوب على المكلف معناه حاجة من الاثنين، يا إما كان في مانع وزال المانع، يا إما ما كانش فيه تكليف وبلغنا التكليف. فطرق الوجوب سواء كان زوال المانع زي حالة الحيض، هذه المرأة كانت حائض وطهرت يبقى هنا طرأ عليها الوجوب، أو كان الطفل ثم بلغ طرأ عليه الوجوب، كان كافرا وأسلم طرأ عليه الوجوب. مسألة اسمها إيه؟ طروء الوجوب، زوال المانع أو بلوغ التكليف. ماذا لو طرأ الوجوب على المرأة في وقت الجمع؟ هل تقضي الصلاة الحاضرة أم تصلي معها الصلاة المجموعة؟ الذين قالوا، رأي الجمهور هنا الذي قاله المصنف، استدلوا بإيه؟ استدل يعني لما قالوا أن عليها أن تصلي الصلاة الحاضرة ومعها الصلاة المجموعة، إيه الدليل عندهم؟ لماذا استدلوا بهذا؟ استدلوا أولا بآثار مروية عن بعض الصحابة، في آثار صحت بالفعل يعني أو يعني وردت بالفعل عن بعض الصحابة كعبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. ثم قالوا الدليل النظري الذي شرحناه، أن هذا هو وقت إيه؟ وقت للصلاة الأولى في حال العذر. فاعتبرنا أنها كانت معذورة، اعتبرنا أنها في وقت الظهر كانت معذورة، ثم ارتفع هذا العذر، فعليها بعد ذلك أن إيه؟ عليها أن تصلي الصلاتين. لكن ده رأي الجمهور بفعل، لكن هناك رأي آخر لفريق من العلماء، قالوا في إيه؟ قالوا لا يلزمها إلا الصلاة الحاضرة فقط. الرأي الثاني خالفهم، قال لهم لا، ده وقت الصلاة الحاضرة، لا تصلي إلا الصلاة الحاضرة. فهذه المرأة لو دخل عليها وقت العصر ثم طهرت بعد ذلك قبل يعني دخول وقت المغرب، عليها أن تصلي العصر فقط، وكذلك الحال في العشاء. لو دخل عليها وقت العشاء ثم قبل أن يخرج وقت العشاء طهرت، عليها أن تصلي العشاء فقط، ما عليها أن تصلي الظهر ولا عليها أن تصلي المغرب. فلماذا؟ لماذا استدلوا؟ استدلوا بالآتي، استدلوا بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحديث مهم جدا ونحتاجه كتير جدا. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، اكتبوه عندكم برضه عشان يبقى قدام عينين. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، ما وجه الدلالة عندي هنا في الحديث؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إدراك الصلاة لا يكون إلا بإدراك مقدار ركعة من الصلاة. والصلاة هنا ألف واللام هنا عهدية، أي هذه الصلاة الحاضرة. فالمرأة التي طهرت في وقت صلاة العصر أدركت جزءا من الإيه؟ من الوقت يكفي لأداء صلاة ماذا؟ صلاة العصر. فالكلام كله عن الإيه؟ عن الصلاة الحاضرة وليس الصلاة الأخرى. وأجابوا عن الآثار التي رويت عن الصحابة، قالوا أن فيها ضعفا، وبالفعل هذه الآثار ضعيفة. وعلى فرض الصحة، طبعا دايما اللي بيكون يعني سبيل النقاش العلمي، لما نكون عايزين نعمل نوع من أنواع النقاش العلمي، فلازم إن إحنا بنإيه؟ لازم إن إحنا بنشوف أدلة المخالف ونبدأ نفندها، سواء من ناحية الصحة، وحتى على فرض يعني لو لقينا نقول إيه الأثر بتاعك ده ضعيف، أو على فرض الصحة لو فرضنا أنه هو صحيح، بنبدأ نناقشه أيضا مناقشة نظرية. فعلى فرض صحة هذه الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، على فرض أنها آثار صحيحة، قالوا هذا محض اجتهاد من لبعض الصحابة، هو ليس إجماعا مرويا عنهم، ويمكن أن يحمل هذا الأمر على سبيل الاحتياط. ثم ردوا عليهم بالرد النظري أيضا، وهو أقوى الردود بالنسبة إلي. قالوا لهم: أنتم تقولون أن المرأة إذا أدركت وقت العصر عليها أن تصلي الظهر والعصر، لماذا؟ لأن هذا وقت العذر، ده وقت للجمع بين الظهر والعصر، تمام؟ طيب، لو أن المرأة طهرت في وقت الظهر، لاحظ الكلام كويس، انت لو مركز معاه من أول ما اتكلمت هتاخد بالك من الجزئية دي. لو أن المرأة طهرت وقت صلاة الظهر، هل تقولون أن عليها أن تصلي الظهر والعصر، ولا تقولون عليها أن تصلي الظهر فقط ثم إذا دخل عليها العصر عليها أن تصلي العصر؟ هم يقولون عليها أن تصلي الظهر فقط، لا يقولون أو لا يوجبون عليها أن تصلي العصر إلا إذا دخل وقت العصر. إذن القاعدة التي استدلوا يعني كان وجه الاستدلال بتاعكم بها ليس قاعدة مضطردة، مع أن وقت العصر هو أيضا وقت الظهر عند العذر، فما الوجه في التفريق بين الحالين؟ يعني إيه وجه التفريق بقى؟ يعني أنتوا بتقولوا المرأة إذا طهرت وقت العصر عليها أن تصلي الظهر والعصر لأن هذا وقت الجمع في العذر، تمام؟ طيب، عندما دخل وقت الظهر أنتم لا تقولون عليها أن تصلي الظهر والعصر، مع أن هذا هو وقت العصر عند العذر أيضا. فالحقيقة يعني القول بتاعهم قول قوي، رأي قوي جدا كمان، وهذا هو الأقرب عندي. يعني ده الأقرب عندي، ولكن يعني رأي الجمهور ليس بضعيف، رأي الجمهور ليس بضعيف، والقول به أحوط. لاحظوا ده كويس، القول به أحوط، وخاصة ده رأي الجمهور فبرضو يعني إيه معتبر جدا. فنقول كالآتي: المرأة إذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء، الرأي الراجح عندي أنها لا تصلي إلا صلاة الوقت فقط، المغرب اللي هو صلاة العشاء أو صلاة العصر. لكن لو جمعت أو صلت الظهر مع العصر وصلت المغرب مع العشاء لكان أحوط، لكان هذا أحوط، هو أحوط بالفعل، ويعني وهو رأي الجمهور كما قلنا يعني. طب في سؤال، هو هنا بيقول عندنا إيه: المرأة لو طهرت قبل وقت الفجر، يعني الفجر مثلا حاليا يؤذن الساعة 4:30 صباحا، هي طهرت الساعة 3 صباحا، هنا يقولون عليها أن تصلي العشاء ومعها المغرب، تمام؟ هذه مسألة مبنية على حكم مهم جدا، ما هو وقت العشاء؟ وقت صلاة العشاء إيه؟ فهناك من يقول أن وقت صلاة العشاء ممتد حتى أذان الفجر، من أول دخول وقت العشاء اللي هو مغيب الشفق كما سوف نقول إلى أن يؤذن الفجر، قال وكل هذا هو وقت لصلاة العشاء. لكن الصواب والصحيح أن وقت صلاة العشاء ممتد إلى منتصف الليل فقط، وقت صلاة العشاء ممتد إلى منتصف الليل، فمنذ من منتصف الليل إلى الفجر هذا ليس بوقت لصلاة العشاء أصلا. فعلى الراجح في هذه المسألة لو أن المرأة طهرت من وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل هنا عليها أن تصلي العشاء، ولو طهرت بعد منتصف الليل ليس عليها أن تصلي شيء على الوقت على الرأي الراجح، لأن هذا ليس بوقت صلاة أصلا، خرج وقت صلاة العشاء، فعندما طرأ عليها الوجوب لم تكن مخاطبة بالصلاة، ما فيش صلاة أصلا في هذا الوقت، زي المرأة التي تطهر قبل صلاة الظهر، ومرأة طهرت الساعة 10 صباحا، هل هنا نقول لها عليك أن تصلي صلاة الفجر؟ لا نقول لها ليس عليك صلاة في هذا الوقت، لست مخاطبة بالوجوب، ليس هناك صلاة في هذا الوقت، فهذا هو الرأي الراجح. طيب نيجي المسألة، ماذا لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت؟ العكس بقى المسألة، ودي المسألة برضو اللي ايه اللي بتتكرر كثيرا، امرأة حاضت بعد دخول الوقت تمام، لكنها لم تصلي الصلاة اصلا، دخل عليها وقت الظهر ولم تصلي الظهر بعد، قامت لتصلي الصلاة فوجدت نفسها قد حاضت، هل نطالبها بقضاء هذه الصلاة أم لا؟ هذا الأمر مختلف فيه، واختلف العلماء فيه على أقوال، وطبعا زي ما ذكرنا يعني نحن لسنا في مرحلة سرد الخلافات في كل مسألة، يعني أنا لا أفصل إلا في المسائل التي تمس الحاجة إليها. فنقول هنا في هذه المسألة اختلف العلماء على أقوال، أحوط هذه الأقوال أنها إذا أدركت من الوقت قدر أداء ركعة لزمها قضاء هذه الصلاة، لو مر عليها في الوقت قدر أداء ركعة من الصلاة فهنا تلزمها صلاة هذا الوقت، للدليل الذي ذكرناه منذ قليل: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، طيب هي هنا لما دخل عليها الوقت كانت طاهر. طيب مر عليها من الوقت منذ دخول الوقت حتى نزل عليها الحيض قدر من الزمن تستطيع فيه أن تؤدي ركعة من الصلاة، فهنا صارت مدركة لهذه الصلاة. طيب هي لم تصلي أصلا، نقول هي لا تطالب وجوبا بأداء الصلاة في أول الوقت، إنما تصلي في أول الوقت استحبابا، ولها أن تؤخر الصلاة. وقت صلاة الظهر من أذان الظهر إلى أذان العصر، فلو صلت في أول الوقت جائز، صلت في آخر الوقت جائز، أنما الخلاف في الأفضلية، ما هو الأفضل. تمام. فهذه المرأة لما دخل عليها وقت الصلاة توجه لها الخطاب الشرعي بأداء الصلاة، فهي لم تصلي. تمام. فعندما حاضت كانت مخاطبة بأداء الصلاة، وبالتالي صارت هذه الصلاة في ذمتها، عليها أن تقضيها عندما يعود لها الطهر مرة أخرى، عندما تطهر. يبقى هذه المرأة تكون على ذكر من الآتي: هي لما دخل عليها الحيض، لما دخل عليها الحيض لم تصلي الظهر، فتكتب في ورقة أو تذكر نفسها عليها صلاة للظهر، فإذا ما طهرت سيكون عليها أن تصلي صلاة الوقت التي هي فيه وصلاة الوقت الذي كانت تركته. فنقول هذه المرأة يكون عليها أولا أداء صلاة الوقت، يعني هي طهرت مثلا في العشاء، فعليها أن تصلي صلاة العشاء، ثم بعد ذلك تصلي صلاة الظهر التي كانت عليها عندما حاضت. وهذا أيضا من الأمور التي تفوت كثير من أخواتنا، يعني هي متذكرة جدا أن هي إيه عليها صلاة الوقت الحاضر، هي طهرت في صلاة المغرب فتصلي صلاة المغرب، لا، نذكرها أن عليها صلاة أيضا كانت عندما نزل عليها الحيض، فكانت مخاطبة بصلاة الوقت الذي نزل فيه الحيض. لكن لو هي بمجرد الأذان، أول ما أذن المؤذن حاضت، هنا لا تخاطب بإيه، لا تخاطب بهذه الصلاة، أنا لم تدرك القدر الذي يكفي لأداء ركعة من صلاة هذا الوقت. طيب مسألة أخرى، ماذا لو طهرت المرأة قبل خروج الوقت؟ ما هو القدر الذي نقول لها فيه أنها عليها أن تصلي صلاة الوقت؟ قال العلماء: أيضا لو تبقى من الوقت قدر أداء ركعة. نفس القضية. يبقى تختصر المسألة كده في ذهنك: ركعة في أول الوقت وركعة في آخر الوقت. اختصر المسألة كده عشان ما تتلخبطش: ركعة في أول الوقت، ركعة في آخر الوقت. يعني إيه؟ يعني لو أدركت ركعة في أول الوقت ثم حاضت فعليها صلاة الوقت، ولو أدركت قدر ركعة في آخر الوقت ثم طهرت عليها صلاة الوقت. خليها كده قاعدة مضطردة معاك علشان ما تتلخبطش. فنفس القدر هنا ونفس القدر هنا، والمسألة فيها خلاف، لكن احنا هنمشي على هذه القاعدة. نقول: متى تخاطب المرأة بالأداء؟ متى تخاطب المرأة؟ لو أدركت في أول الوقت قدر ركعة، القدر اللي ممكن تصلي معاها ركعة من الصلاة ثم حاضت، يبقى تخاطب بهذا الوقت. كما ذكرنا، دخل عليها وقت صلاة الظهر، أذن المؤذن لصلاة الظهر، وعندما همت بأداء الصلاة حاضت. تمام. يبقى هنا أدركت من أول الوقت، من أول الوقت قدر ركعة، هنا نقول عليك في ذمتك أداء هذه الصلاة، أداء هذه الصلاة. طيب تعال نعكس، هي كانت حائض ثم قبل خروج وقت هذه الصلاة التي هي فيها الآن، هي مثلا دلوقتي في وقت المغرب، تمام، كانت حائض قبل خروج المغرب طهرت، وكان الوقت المتبقي على العشاء وقت يسمح بأداء ركعة من المغرب، يبقى إذن تخاطب بأداء المغرب وهكذا، يبقى سهلة جدا، ركعة في أول الوقت، ركعة في آخر الوقت، تمام. طيب في سؤال كده يعني إيه بيناقشوا برضو أهل العلم في الجزئية دي، بالنسبة لمسألة خروج الوقت، متى نعتبر أن الوقت قد يعني قد يعني الوقت المتبقي بالنسبة للمرأة يسع أداء الركعة؟ هل بمجرد الطهارة ولكن أم بالطهارة مع التطهر؟ تعال نشوف مثال عشان نفهم المسألة اللي بيناقشوها. احنا بنقول ايه، المرأة لو طهرت قبل خروج وقت الصلاة بقدر ركعة هنا تخاطب بأداء الصلاة. طيب الوقت المتبقي ده هنعتبر فيه برضو، نعتبره يبقى معتبر بالنسبة إلينا مسألة الاغتسال. يعني نقول للمرأة كالآتي، في عندي كده ايه اتجاهين، يا اما نقول لها بمجرد ارتفاع الحيض بنشوف الوقت المتبقي ليكي، مجرد ارتفاع الحيض كده نشوف الوقت المتبقي ليكي من خروج الوقت، فلو كان الوقت المتبقي ركعة اذن عليك الصلاة. الرأي التاني يقولك لا، ننظر اذا بعدما يرتفع الحيض وكذلك بعدما تحصل الطهارة، يبقى ارتفع الحيض واغتسل، بعد الاغتسال ننظر هل الوقت المتبقي يكفي لأداء ركعة من الصلاة أم لا. فاعتبروا هنا إيه؟ اعتبروا الطهارة لاعتبار توجيه الحكم الشرعي إلى المرأة. ففي عندي رأيين، رأي بيعتبر الطهارة ورأي لا يعتبر الطهارة. لا، نقول لك الراجح الطهارة هنا ليست شرطا لتوجيه الخطاب الشرعي، الطهارة اللي هي تطهر، يعني التطهر والاغتسال من الحيض ليست شرطا للوجوب، فالطهارة هنا أو التطهر ليس شرطا للوجوب، إنما هو شرط لإيه؟ شرط للأداء. اغتسال المرأة هنا لا يكون هو السبب في توجيه الخطاب الشرعي بأداء الصلاة، إنما هو شرط يحصل حتى تصح الصلاة. وضحت المسألة ولا لسه فيها إشكال؟ واضحة إن شاء الله يعني؟ طيب نعيدها تاني. حاضر. دلوقتي العلماء اختلفوا في جزئية، متى يتوجه الخطاب الشرعي للمرأة بالصلاة؟ هي كانت حائض، لما كانت حائض لم يتوجه لها الخطاب الشرعي، صح؟ يعني هي لا يتوجه لها الخطاب بالصلاة لأن هناك مانع اللي هو إيه؟ اللي هو الحيض. فلما طهرت هيتوجه لها الخطاب بأداء الصلاة. طيب السؤال بقى بينهم، السؤال هنا بقى في الخلاف اللي بين أهل العلم، فهل يا ترى هيعتبر عندي التطهر من الحيض، الاغتسال من الحيض هيبقى معتبر عندي ولا مش معتبر؟ بمعنى ايه؟ بمعنى المرأة اول ما يرتفع الحيض مباشرة يتوجه لها الخطاب الشرعي بأداء الصلاة، ولا يتوجه لها الخطاب الشرعي بأداء الصلاة بعد الاغتسال من الحيض؟ وهتفرق، هتفرق كتير. هتفرق ازاي؟ زي ما ذكرنا، لو أدان العشاء مثلا الساعة 7 مساء، ده أدان العشاء، المرأة طهرت الساعة 7 إلا 5 دقائق، تمام؟ الوقت المتبقي يكفي لإيه؟ يكفي لأداء ركعة واحدة من الايه من المغرب. جميل، الأداء الوقت المتبقي يكفي لأداء ركعة واحدة من المغرب، لكنها لم تغتسل بعد. فهنا السؤال، هل بمجرد ارتفاع الحيض نقول لها يتوجه لك الخطاب الشرعي بأداء الصلاة حتى ولو لم تغتسلي، وبالتالي عليها أن تغتسل حتى ولو خرج وقت الصلاة، ولا لا؟ ما هو لو هذه المرأة ما هي طهرت الساعة 7 إلى 5، لو هي دخلت واغتسلت هيكون فات وقت المغرب ودخلنا في وقت العشاء. فلو اعتبرنا الغسل، لو اعتبرنا الغسل هنا، لن نقول لها أن عليك صلاة المغرب، نقول لها عليك صلاة العشاء فقط. فهل الغسل هنا شرط للوجوب؟ فنقول لها لا يتوجه لك الخطاب الشرعي بأداء الصلاة إلا بعد الاغتسال، ولا لا؟ لأنه لها الصحيح أن الاغتسال ليس مؤثرا معنا هنا فيما نتكلم عنه. الاغتسال لا يجعل المرأة أهلا للوجوب، إنما يجعلها أهلا للأداء. فهنا نقول للمرأة لو ارتفع الحيض، بمجرد ارتفاع الحيض يتوجه لك الخطاب الشرعي بالصلاة. فزي المثال اللي احنا ضربناه 7 إلى 5، نقول لها أنت طهرت الآن، عليك أن تصلي المغرب. طبعا أنا لسه ما اغتسلتش، نقول لها اغتسلي ثم صلي المغرب حتى لو خرج وقت المغرب. فالمؤثر عندي هنا وعمدة الحكم عندي هنا في ارتفاع الحيض وليس في استكمال الطهارة من الحيض. وضحت ولا لسه فيها إشكال؟ لو في إشكال عادي مش مشكلة، ممكن أعيدها ولو 10 مرات. طيب تمام، جزاكم الله مستر. ماشي، في أي إشكالية تانية؟ طيب لا ملناش علاقة بالوضوء خالص، أنا بتكلم على هذه المرأة سيرتفع الحيض بالنسبة إليها، عليها أن تستكمل طهارتها بقى براحتها خالص، تستكمل الطهارة بالاغتسال وتصلي. احنا بنتكلم بس في مسألة متى نعتبر أن الخطاب الشرعي توجه إليها بالصلاة. بمجرد ارتفاع الحيض تبقى مكلفة بالصلاة، بمجرد ارتفاع الحيض حتى ولو لم تغتسل. ما لناش علاقة بالوضوء خالص دلوقتي، احنا بنتكلم على مسألة متى يتوجب عليها الأداء الصلاة أصلا. طيب في هنا مسائل حقيقة هو كان يعني ما ذكرهاش اختصارا، يعني تعرفين المتن بتاعنا متن مختصر شوية، لكنها مسائل حقيقة مهمة. بداية في عندي أحكام متعلقة بالفتاة المبتدأة أو المبتدئة، الفتاة التي نزل عليها دم الحيض لأول مرة في حياتها. الحقيقة دايما مسألة المرأة المبتدئة ده أو المبتدئة مشكلة جدا. لماذا هي مشكلة؟ مشكلة لأن هذه الفتاة لأول مرة في حياتها ترى هذا الدم، لم تألفه ولم تعتده لسه، ما كانت فتاة طفلة صغيرة ولم تكن قد بلغت بعد، فلأول مرة ترى هذا الدم. والجزئية الثانية أن بداية، يعني القاعدة الطبية أن بداية الحيض ونهاية الحيض بيكون فيه اضطراب، دايما فيه اضطراب في بداية الحيض، ممكن تقعد المرأة أكتر من دورة مش منتظمة حتى تنتظم في النهاية، وكذلك الحال في نهاية زمن الحيض، أول الحيض وسن اليأس، معروف جدا بيحصل فيه اضطرابات نظرا لتغير الطبيعة الهرمونات، تغير بقى في الفسيولوجي اللي بيحصل في جسم المرأة حتى تبدأ تنتظم الهرمونات وإفراز الهرمونات في الجسم اللي بيبدأ معه ينتظم الايه تنتظم الدورة. فالحقيقة بتبقى المسألة المبتدئة دي بتكون فيها إشكاليات كثيرة مع كثير من الفتيات. فالسؤال بالنسبة لي مسألة المبتدئة، متى نعتبر حيضها؟ امتى نعتبر الدم الذي نزل عليها دم حيض معتبر؟ نلاحظ ان نزول الحيض سيكون معه تكاليف بالنسبة للصلاة والصوم كما ذكرنا، فمتى نعتبر هذه الفتاة بالفعل انها نزل عليها دم الحيض في اليوم الفلاني او الايام الفلانية وعليها ان تترك الصلاة وتترك الصوم وهكذا؟ في خلاف بين اهل العلم في اعتبار الحيض والوصف بتاعه والهيئة بتاعته والكلام ده كله، لكن ارجح الاقوال ان دم الحيض علامة ظاهرة ورتب عليها احكام ظاهرة، هي مش علامة خفية ولا علامة فيها لبس، هي علامة ظاهرة واضحة. متى ما رأت المرأة الدم صارت حائضا، متى ما ارتفع عن المرأة الدم صارت طاهرا. ما نقعدش نفرع بقى ويكون فيه خلاف او فيه شيء من البلبلة، دي علامة ظاهرة والحمد لله وعلامة واضحة، وبالتالي نجعل هذه القاعدة قاعدة مضطردة لا نجعل فيها اي لبس. رأينا الدم حكمنا بالحيض، ارتفع الدم ارتفاعا ظاهرا حكمنا بالطهر، زي بالضبط علامة الهلال. الحق سبحانه وتعالى نصب لنا دليلا واضحا ظاهرا، الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت ظاهرة فيش فيها خلافات، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، بقى في عندي علامة، علامة واضحة ترى رأي العين، كذلك الحال الدم للمرأة علامة واضحة. وبالتالي إذا رأت هذه الفتاة دم الحيض صار حيضا سواء كان قليلا أو كثيرا، تمام؟ والله بقى شافت الدم ده يوم، شافته اثنين، عشرة، أي مكان، هنعتبره بالنسبة إلينا دم حيض يترتب عليه ما يترتب على الحيض. طيب اعكس بقى المسألة بالنسبة لمسألة حيض المرأة الكبيرة، متى نحكم للمرأة أنها وصلت لسن اليأس وأنها ما عادت تحيض؟ مسألة هينبني عليها أحكام. ليه؟ لأن المرأة الكبيرة قد تيأس من الحيض فعلا، لا ينزل عليها حيض، ولكن ينزل عليها دم آخر اللي هو دم المرض، دم الاستحاضة كما سوف يعني نأخذ في باب الاستحاضة. فمتى نحكم للمرأة أنها ما عادت تحيض؟ متى نثبت لها أنها صارت يائسة وأن ما ينزل عليها من الدم لا يترتب عليه أحكام شرعية؟ هنا نقول كما ذكرنا في لقائنا السابق أن الأمر لا ينضبط بسن محدد، فهو يختلف باختلاف الأماكن واختلاف الأزمنة والسن، حتى الذي يعتبره بعض أهل العلم قد نجد فيه مخالفة لبعض آحاد الأشخاص، ممكن امرأة تظل تحيض إلى سن 61-62 سنة، تعدى 60 مع أن المتوسط العمري المعترف به حاليا مثلا هو سن 55. فالراجح عندي في المسألة أن هذا الدم متى ما كان على صفة دم الحيض فهو حيض. المرأة طالما ترى دم الحيض هو حيض. أما لو نزل عليها الدم بخلاف صفة دم الحيض فهذا لا يعد حيضا، إنما هو استحاضة كما سوف نميز إن شاء الله عندما نتكلم عن صفة دم الاستحاضة والتفريق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. تمام. ففي مسألة مهمة، هل الحامل تحيض؟ المرأة الحامل ممكن لها أن تحيض؟ هي المسألة دي يعني محل النزاع طويل بين أهل العلم قديما، والفقهاء أشبعوها كلاما حقيقة يعني، و يعني أطالوا فيها الكلام سواء من الناحية اللي هو الواقع المشاهد بالنسبة إليهم، أو من ناحية الأحكام الشرعية. خلاصة المسألة حقيقة يعني خلاصة المسألة أنه بالرجوع إلى كلام أهل الطب، لوجدنا أن الطب يصرح صراحة أن المرأة لا تحيض. الطب جزم بهذه القاعدة، وأن المرأة لا ينزل عليها دم حيض أصلا. ده صحيح يعني، طبعا يعني الإنسان اللي درس فيسيولوجية الجهاز الأنثوي فهيعلم أن في حال الحمل يختلف تماما منسوب الهرمونات داخل جسم المرأة، ولا يكون هناك أي تغيرات في الرحم كما يحدث في الحيض. يعني دي عايزة دراسة تفصيلية للحالة الفسيولوجية لرحم المرأة، وكيف تتغير هذه الحالة الفسيولوجية حتى تصل إلى الحيض، ويكون الحيض هو عبارة عن تخلص من بطانة داخلية لرحم المرأة التي ما عاد يحتاج إليها الجسم. طبعا عارفين ان يعني هذه الدورة هي عبارة عن دورة إعداد للإنجاب، يعني جسد المرأة بيتغير سبحان الله، يعني بتغير لاستقبال الجنين، فإن لم يكن مقدرا لها الحمل فهذا هذه الإعدادات التي كانت طوال الشهر لاستقبال الجنين ما عادت هناك حاجة إليها، فيتم التخلص من هذه البطانة وتنزل على هيئة إيه؟ دم الحيض. دي هو الخلاصة في المسألة. طيب في حال الحمل ليس هناك بطانة يكون هناك التخلص منها أصلا، إنما حاليا هناك حمل وهناك جنين بالفعل، والرحم يتعامل الآن على أنه محضن لهذا الإيه؟ لهذا الجنين، ليس هناك شيء يخرج من بطانة الرحم ليتخلص منه وهكذا، فليس هذا هو حيض. لكن المشاهد بالفعل أنه قد يحدث نزيف للمرأة الحامل، ده بيحصل كتير، المرأة حامل ويخرج منها نزيف، أهل الطب يقولون هذا نزيف مرضي. ده ممكن يحصل أحيانا، بيكون فيه طبعا يعني شيء من الاضطراب في المشيمة والأغشية المغطية للجنين، اتصالها بالرحم ممكن أحيانا بتبقى فيها شيء من الضعف، فبيؤدي هذا لنزول نزيف، وده أحيانا بيبقى نزيف خطر، وده يعني أحيانا بتبقى علامات الخطر لدى على الحمل، يعني حتى بيسموه كده مصطلح عند أهل الطب يعني هم دكاترة النساء والتوليد بيقولوا عليه إنذار بالإجهاض، threatening abortion. فدي بتبقى من العلامات المهمة خطيرة جدا جدا بالنسبة لهذا الحمل، وبيتعاملوا معها بسرعة عشان بيدوها بقى حاجات اسمها مثبتات حمل والكلام ده كله. الشاهد عندي أن هذا الدم النازل ليس بدم حيض، هذا دم استحاضة. المرأة الحامل الذي ثبت لها حمل هي لو نزل عليها دم لا تترك الصلاة ولا الصوم، هذا دم استحاضة، لا إشكالية في هذه المسألة على الإطلاق إذا درست من الناحية الطبية. إنما الإشكالية أن هي يعني كلام أهل العلم قديما لم يكن مبنيا على ما وصلنا إليه بفضل الله من تقدم العلم حاليا اللي بيثبت التغيرات الفسيولوجية والكلام ده، ويعني إيه يعني أثبت بشكل قاطع أن هذا ليس بدم حيض أصلا. طيب ماذا لو تغيرت عادة المرأة؟ يعني مرأة مثلا كانت تحيض 6 أيام كل شهر، لسبب أو آخر تغيرت عادتها صارت تحيض 7 أيام أو 8 أيام، مكثت سنين طويلة، حيضها يأتيها 6 أيام ثم فجأة تغير، صار يأتيها 7 أيام، تغيرت عادتها يعني. هل هذا التغير معتبر؟ هل هذه الزيادة معتبرة أم لا؟ خلاف طويل طويل بين أهل العلم، والراجح في هذه المسألة أيضا كما ذكرنا هذه الزيادة تعد حيضا، الحيض علامة ظاهرة يناط بها الحكم، طالما أن هناك دم حيض فصار هناك حكم الحيض. طيب اعكس بقى، تعال نعكس، ماذا لو أن المرأة طهرت قبل تمام عادتها، يعني هي متعودة تحيض 6 أيام، جت في دورة من الدورات حاضت 4 أيام ثم انقطع الدم، هل تعتبر هذا طهرا أم لا؟ نعكس بقى على المسألة السابقة، هل تعتبر هذا طهرا أم لا؟ نقول الراجح أن الطهر أيضا علامة ظاهرة وعلامة واضحة، متى رأت هذا الطهر فهي طاهر، بس بشرط أنه يكون طهر فعلا. طب إيه علامة الطهر؟ دي مهمة جدا، ما هي علامة الطهر؟ هناك علامتان، العلامة الأولى ما يسمى بالقصة البيضاء. إيه هو القصة البيضاء؟ عبارة عن شيء يشبه المخاط كده، إفراز أبيض يخرج من رحم المرأة تكون علامة واضحة على الطهر، ده اسمه القصة البيضاء. متى رأت المرأة هذه القصة البيضاء علمت أنها طاهرة. على فكرة القصة البيضاء هذه كثير من النساء لا يرونها، وحتى لو المرأة تراها أحيانا في بعض بجلها في بعض الفترات لا تراها. تمام؟ طيب لو لم ترى المرأة هذه القصة البيضاء ننظر إلى العلامة الأخرى. إيه العلامة الثانية بقى؟ هذه العلامة الأخرى هي علامة الجفاف الكامل، الجفاف التام، ألا يرى أثر للدم ولا أي تغير في اللون من الإفرازات الخارجة. وكذلك لو أدخلت المرأة شيئا من قطن أو نحوه في فرجها فتخرج هذه القطنة أو الشاش أو أي مكان هتدخله يخرج أبيض، أبيض تماما لا أثر للدم على الإطلاق، دي علامة الطهر. هو الأصل أصلا الأصل إن منطقة فرج المرأة ليس فيها دم، الدم الخارج يكون من دم الرحم. تمام؟ فلو رأت المرأة أثرا للدم دل هذا على أن الحيض لم يرتفع بعد. تمام؟ طيب في سؤال أخطر، مسألة يسميها العلماء النقاء بين الدمين، يعني إيه؟ امرأة كانت تحيض لمدة 7 أيام، جاءت في مرة من المرات رأت الطهر بعد 5 أيام، تمام؟ طهرت لمدة 1 أو 2 ثم عاودها الدم مرة أخرى، عاودها الدم مرة أخرى، ما هو حكم هذا الدم وما هو حكم الصلوات التي صليت في حال الطهر لو كانت يعني صلت في هذا الوقت؟ يعني هل نعتبر هذا طهر نعتبره شرعا ولا غير معتبر شرعا؟ ده مهم جدا، وفعلا المسألة فيها كلام كثير لأهل العلم ويعني طال فيها الخلاف. خلاصة المسألة واضطراد القاعدة التي ذكرناها أنه متى رأت المرأة الطهر بعلامة صحيحة فهو طهر معتبر شرعا. لو رأت المرأة الطهر وكان هذا الطهر بعلامة صحيحة فهو طهر صحيح. لكن العلماء برضو علشان يزيدوا من تبيين المسألة للمرأة فصلوا فيه، فقالوا إيه؟ قالوا لو رأت المرأة علامة واضحة وكان هذا قرب نهاية الدورة فلا إشكالية على الإطلاق، تمام؟ لا فيش إشكالية هنا خالص. لو كان مر عليها زي ما ذكرنا هي كانت دورتها 7 أيام وهي رأت الدم لمدة 5 أيام، خلاص احنا قربنا نخلص الدورة اهو، ثم رأت الطهر فلا إشكالية في هذا، والطهر لديها معتبر بلا أي إيه؟ بلا أي يعني لبس في الموضوع. لكن ماذا لو جاءها الطهر في أول الدورة أو في منتصف الدورة؟ يعني المرأة دورتها 7 أيام، بعد 2 يوم رأت الطهر قطع الدم. هنا العلماء يحتاطون جدا في هذا المسلك بخلاف ما لو رأت الطهر في أواخر دورتها. قالوا لو رأت هذه المرأة الطهر في أول أيام حيضها فعليها أن تحتاط جيدا قبل أن تحكم بالطهر. تعمل إيه يعني؟ نقول لو رأت القصة البيضاء هذه علامة ظاهرة، تمام؟ لو رأت القصة البيضاء فهنا لا إشكالية، هنعتبر هذا الطهر. لكن ماذا لو لم تر القصة البيضاء؟ هنا يقولون لها انتظر الجفاف الكامل لمدة 1 كامل، لمدة 1 بعدها نحكم بأنها طاهر. يعني ده من نوع من أنواع الاحتياط لكي لا تتعجل المرأة، ولأن بالفعل بتحصل كثيرا كثيرا ما يحدث لدى المرأة أنها ترى انقطاعا للدم في منتصف حيضها، ولكن لا يعني هذا أنها أنها طهرت. وضحت هذه المسألة؟ في إشكالية فيها يا جماعة؟ لو وجدت نقطة صغيرة من الدم، السؤال لو وجدت نقطة صغيرة، لو انتظرت ليوم زيادة ثم وجدت ولو نقطة صغيرة، هنفرق بقى في الحالين. لو أنها كانت رأت القصة البيضاء فمش معتبرة عندي بعد كده نزول النقطة دي ممكن تبقى استحاضة. لكن لو لم تر القصة البيضاء هنا النقطة دي هتكون بالنسبة لي دم، عشان كده بنفرق في الحالين. لو هي طهرت الساعة 10 صباحا لكن انتظرت للعصر واغتسلت، ده عشان هي مش عارفة ان كانت طهرت ولا لا، يعني مش متأكدة، هنا هنقول لها الطهر مفيش فيه شك. نلاحظ كويس، الطهر علامة يقينية وتعرف بأشياء يقينية، نخلي بالنا من دي كويس، لأن هو أغلب الخلل اللي موجود عند النساء في هذه المسألة هي عدم تمييز أنواع الدم وعدم تمييز علامة الحيض، نخلي بالنا. علامة الحيض يقينية بنزول الدم، وعلامة الطهر يقينية بانقطاع الدم. نزول القصة البيضاء دي علامة يقينية. طيب هي لو لم ترى القصة البيضاء كيف تتصرف؟ قلنا ترى الايه لو رأت الطهر الكامل، بس العلماء بيفرقوا في الطهر الكامل في ما لو كانت في اول الحيض او في منتصف الحيض او في اخر الحيض. اول الحيض ومنتصف الحيض تحتاط قليلا وتنتظر يوما كاملا. لو مكثت يوما كاملا بغير ما ترى اي تكدير في اللون ولا اي تغيير في اللون فهنا تعتبر طاهرة، ولو ثبت طهرها خلاص تبدأ تتعامل كأحكام الطاهرات تماما. طيب في مسألة أخرى بيناقشها أهل العلم، ماذا لو تغير الموعد؟ موعد نزول الدم، يعني هي كانت متعودة أن الدم يأتيها دائما في أول الشهر، في كده يعني في نساء دورتها منتظمة جدا بتأتي لها يوم واحد في الشهر تنتهي يوم ستة في الشهر وهكذا. فما الذي يحدث لو تغير الموعد؟ كان بيأتيها في أول الشهر بقى بيأتيها في نص الشهر، كيف تتصرف؟ كما ذكرنا أحكام الحيض ليس فيها لبس، وأحكام الطهر أيضا ليس فيها لبس، متى ما رأت الدم فهي حائض، ومتى ما رأت الطهر فهي طاهر. سهلة جدا يعني المسألة إن شاء الله بإذن الله ليس فيها لبس، هي بس القضية أن أنا يكون عندي الأدوات اللي أحكم بها ويكون عندي القواعد اللي بحكم بها، فلا يعني لا يوجد إن شاء الله أي عسر في مسائل الحيض، إنما الإشكالية بس أن التغيرات بتكثر، يعني مسائل الحيض لماذا يعني قد تبدو صعبة، قد يبدو فيها شيء من اللبس لمسألة بس عدم ضبط الايه ضبط الآليات اللي بحكم بها. طيب هتبقى السؤال المشهور جدا، التغيرات في الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة اللي هي مسألة السفرة والكدرة، هذه الإفرازات ما حكمها؟ متى تعتبر السفرة والقدرة؟ هل هي تعتبر من الحيض ولا لا تعتبر من الحيض؟ هنا حقيقة خلاف بين أهل العلم في مسألة السفرة والقدرة، وهل يا ترى هي تعتبر عندي حيضا ولا لا تعتبر؟ في إشكالية. يعني عندكم مشكلة في الصوت ولا ايه؟ فالعلماء بيناقشوا مسألة السفرة والقدرة، هل يا ترى هي معتبرة ولا غير معتبرة؟ فهناك من قال هي تعتبر من الحيض مطلقا، وهناك من قال ليس من الحيض مطلقا، وهناك من فرق فقال هي في زمن الحيض حيض وفي غير الحيض ليس بحيض، وهذا هو الراجح، السفرة والقدرة تعتبر باعتبار الزمن وليس باعتبار الوجود مطلقا. متى نزلت هذه السفرة والقدرة؟ متى حدثت هذه الإفرازات المتغيرة؟ فقلنا هي في زمن الحيض حيض، أما في غير الحيض فهي غير معتبرة أصلا. الدليل على هذا، الدليل على هذا عن أم علقمة أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه السفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض. سبحان الله. فيعني وهذا يعني مما ننادي به يعني أخواتنا الفاضلات أن يكون هناك منهن من ترفع عنا هذا الحرج، يعني تكون كما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت يعني بالإضافة لمكانتها كأم المؤمنين كانت امرأة عالمة عاقلة، كانت من أهل العلم ومن أهل النصح، فكانت هي التي تستفتى في هذا الأمر الخاص بالنساء، يعني المرأة قد تتحرج في أن تسأل الرجل حول هذا الأمر، يعني أمور خاصة جدا بالنساء، ولا تتحرج من هذا من يعني من وجود المرأة، فوجود امرأة فقيهة تعلم هذه الأحكام خاصة ليس بالأمر العسير، وهو يرفع الحرج ويكون عندي في الأحكام الشرعية، هذا يعد من الواجبات الكفائية، يعني هذا واجب كفائي على النساء أن يكون بينهن من تكفينا هم هذه المسائل، وجود امرأة طبيبة، وجود امرأة معلمة، وجود امرأة مفتية للنساء، هذا من الفروض الكفائية. يعني أنا شخصيا أعلم كثير من النساء بهن أمراض ويرفضن ويأبين تماما مسألة يعني أن يكشفن على رجال، يعني هي تفضل البقاء على مرضها على أن تذهب لرجل يكشف عليها. فسبحان الله يعني وجود امرأة طبيبة ترفع كثير من الحرج عن أمة المسلمين. كذلك الحال هنا أيضا. وهناك حديث آخر هو حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. يعني هذه الأثار طبعا بتدل على اعتبار الصفرة والكدرة في زمن الحيض. فالمرأة إذا حاضت لا ينقطع الدم منها مباشرة، تظل فترة كده ينزل منها هذه الإفرازات المتغيرة، ثم بعد ذلك تميل هذه الإفرازات نحو النقاء ولا يبقى بعد ذلك أي أثر لأي تغير. فهنا هذه الإفرازات المتغيرة التي تكون بعد الحيض يعني في زمن الحيض فهذه لا تعد من الحيض. لكن ماذا لو نزلت هذه الإفرازات قبل نزول الدم؟ امرأة طاهر وفجأة بدأت تخرج منها هذه الإفرازات، هل يا ترى تعتبر هذه الإفرازات حيضا؟ نقول لو كانت هذه الإفرازات تخرج في زمن الحيض، امرأة حيضها ثابت يخرج في أوقات ثابتة، دورتها منتظمة، يأتيها مثلا في اليوم الخامس من الشهر، في اليوم الخامس قبل أن ينزل الدم نزل عليها هذه الإفرازات بدأت تخرج، نقول طالما أنها نزلت في زمن الحيض تعتبر حيضا. طب ماذا لو لم تنزل في زمن الحيض؟ هل تعتبر؟ يعني هذه المرأة التي يأتيها الحيض في اليوم الخامس، ماذا لو أنه أتاها في اليوم العشرين مثلا؟ هل تعد حيضا؟ هنا العلماء قالوا لو أن هذه الإفرازات نزلت في وقت ليس بوقت حيض لا تعتبر عندي حيضا، اللهم إلا، هناك استثناء، اللهم إلا لو نزلت وصاحبتها أعراض الحيض. طبعا المرأة تعلم جيدا أنه قبل نزول الحيض يحدث لديها بعض التغيرات الفسيولوجية. سبحان الله برضو الصوت. طيب كما ذكرنا أن العلماء قالوا أن تغير أو نزول هذه الصفرة والكدرة لو نزلت في وقت هو ليس بوقت الدورة، لكن المرأة شعرت معها بالأعراض، في طبعا زي ما ذكرنا هناك أعراض وتغيرات تكون مصاحبة لنزول الدورة قبل الدورة، يعني بعض الآلام في أسفل البطن، بعض التغيرات الأخرى في الجسد، تغيرات في درجة الحرارة، تغيرات يعني في الجسد بصفة عامة المرأة اللي هي تبقى عارفاها دي، فتبقى إيه، فبتبقى معتبرة في هذا الوقت، لأن تغير وقت الدورة في حد ذاته تغير وقت الدورة جائز. يعني ممكن المرأة كما ذكرنا تكون متعودة على وقت معين وتغير هذا الوقت، فلا بأس بهذا لو جاءتها هذه الصفرة والكدرة في وقت ليس هو وقت الدورة لكن صاحبتها أعراض الدورة، فهذا يدل على أن هناك تغير قد حدث في الدورة. طيب نأتي للمسألة التي بعد ذلك، هي مسألة النفاس، عشان نكمل بقى ونخلص إن شاء الله الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس. قال مسألة السادسة أقل النفاس وأكثره. طبعا بداية أصلا نسأل هو متى نقول أن هناك نفاس، متى نقول أن المرأة صارت نفساء؟ في كلام طبعا كثير لأهل العلم، الراجح منه أن المرأة إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، يعني كان في بعض اللي سألوا المرأة اللي فاتت متى تعتبر المرأة نفساء، فنقول إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق الإنسان. خلق الإنسان بيمر بمراحل، المضغة والعلقة وهكذا، لكن إذا ما نزل من المرأة شيء ولو حتى كان صغير يتبين فيه ملامح الإنسان، يعني رأس وجسد وأطراف وهكذا، تمام؟ أما لو تبين أو نزل منها ما لا يتبين فيه خلق الإنسان هذا يعتبر عندي دم استحاضة وليس دم نفاس. كل ما ينزل منها هو دم استحاضة وليس بدم نفاس. تمام. طيب أما بالنسبة للدم الذي يخرج بالنسبة للولادة، فهناك دم يخرج قبل الولادة، وهناك دم يخرج مع الولادة، وهناك دم يخرج بعد الولادة. فهنا العلماء اختلفوا متى نقول أن هذا دم نفاس، هل بعد الولادة بعد ما تتم عملية الولادة، ولا أثناء الولادة، ولا حتى ما قبل الولادة؟ والراجح في هذه المسألة أن ما نزل من الدم بعد الولادة هو نفاس، وهذا بلا خلاف، والذي ينزل مع الولادة فهو نفاس، والذي ينزل قبل الولادة بقليل ومعه أعراض الوضع هذا أيضا يعتبر نفاسا. لأن نلاحظ في بعض الأحيان قد يطول تطول عملية الولادة بالمرأة، ممكن المرأة تولد يومين، ممكن يعني، فالمرأة يعني إيه تنظر إلى هذا نزول الدم المصاحب لعملية الولادة هذا يعتبر من النفاس، وإلا المرأة اللي ممكن تأتيها أعراض الوضع بغير دم، هذه المرأة عليها الصيام وعليها الصلاة وتكون مكلفة. تمام. قال لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا. وده صحيح، يعني إن أنا أقول هذه المرأة النفساء تقعد في نفاسها كم يوم، لا حد لأقل النفاس، ممكن مرأة ينزل منها دم نفاس لمدة يوم وتطهر، خمسة أيام وتطهر أي مكان، فلا حد فيه معتبر من الناحية الشرعية، وهذا بالفعل هو رأي الجمهور وهو الصواب. هيتبقى بعد ذلك مسألة أكثر النفاس، يقول إيه وأكثره 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. ولحديث أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. الحقيقة هو هنا كاتب، لو انتم بتراجعوا معايا او بتقرأوا معايا في الكتاب، كاتب في الهامش رواه ابو داود برقم كذا والترمذي برقم كذا وابن ماجه برقم كذا، وقال الالباني موقوف ضعيف، لو راجعوا معايا كده في الكتاب، وقال الالباني موقوف ضعيف، وجاب لك التخريج بتاعه في الارواء. الحقيقة ده امر عجيب جدا، انا لما رجعت الكلام ده لقيت الالباني مش كاتب الكلام ده خالص، الالباني كاتب ان هو حديث حسن، حاجة غريبة جدا يعني هذا الخطأ يعني كرروه في الطبعتين، الطبعة الأولى والطبعة الثانية، كاتبين فيها ان الألباني كاتب ان هو موقوف ضعيف، وانا احفظ ان الألباني كان محسنه، وفعلا رجعت الكلام في الأرواء لقيته فعلا محسنه. فهذا الحديث الألباني كاتب عليه حسن، لكن هناك حديث آخر بعده اللي هو اللي بعد منه في نفس الصفحة، الألباني حكم عليه وقال موقوف ضعيف، فلعل يعني الذي نقله يعني تصحف عليه وقرأ الحكم بتاع الآثر اللي بعده وجعله لهذا الحديث، لكن صحيح أن هذا الحديث بالفعل حديث صحيح يعني، يعني مصححه الإمام النووي وابن القيم وغيرهما وابن الملقن، ف الحديث صحيح ومش فيه مش فيه إشكاليات خالص يعني. وبالفعل هذا الرأي أن النفساء غاية يعني الحد الأقصى ليها اللي بنعتبر النفاس 40 يوما، يعني المرأة لو ولدت تحتسب من يوم الولادة 40 يوما، لو نزل عليها الدم لمدة 40 يوم بعد اليوم 40 تبدأ بعد ذلك تحتسب هذه المدة على أنها استحاضة، غاية الأمر بالنسبة إليها الوقت اللي بتبدأ يقف عندها حكم النفاس 40 يوما، وده رأي الجمهور وهو الراجح، وطبعا هذا هو يعني الرأي الوارد عن الصحابة ورد عنهم بأثر كثيرة ولا مخالف لهم. وكذلك يعني هذا ما قاله أهل الطب، يعني فعلا هذا يعتبر من الأمور اللي أقرهم عليها أهل الطب، أنهم قالوا أن النفاس لا يكون أكثر من 40 يوما. يعني طيب ماذا لو انقطع الدم؟ امرأة ولدت وبعد 3 أسابيع انقطع الدم، تمام؟ هذه المرأة انقطع دمها قبل 40، ماشي، ورأت علامة الطهر، هل لابد لها أن تنتظر 40؟ أقول لك لا، لو رأت علامة الطهر لا يجب عليها أن تنتظر 40، خلاص هي صارت طاهرة. طيب يبقى هتصلي وتصوم. طب ماذا لو انقطع الدم؟ فصلت وصامت ثم عاد مرة أخرى، كل ده فترة 40. هنا ينظر في حال الدم، ينظر في حال الدم. لو كان هذا الدم بصفة دم النفاس فيكون دم نفاس، وبالتالي يجرى عليها أحكام النفاس، لا تصوم ولا تصلي. أما إذا ظهر لها أن هذا ليس بدم نفاس ولا بدم حيض فهذا دم استحاضة. يبقى إذن هنا هننظر لإيه؟ ننظر لحكم أو لهيئة هذا الدم. لو كان هذا الدم له صفة دم النفاس فهو نفاس، إن لم يكن فهو دم استحاضة. وبهنا هنتوقف عند حكم الاستحاضة، وأنا فضلت أن احنا نجعله مجلس مستقل، لأنه الفعل بيحدث فيه كثير من الايه الكثير من البلبلة، فهنخيله إن شاء الله الدرس القادم نأخذه بالتفصيل مع أحكامه باستفاضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.